إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء عظيمة كأمثال جبال تهامة، ينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا. فأين الصيام وأين الصدقة وأين القيام وأين الإنفاق وأين الكلام الطيب المعسول؟ كل ذلك ليست له حقيقة، وإنما هو وهم زائل وزيف قائم، ينظر الله رب العالمين إليه فيجعله هباء منثورا. أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الأعمال لا تكون أعمالا في ميزان الشرع، بل لا تكون أعمالا في حقيقة الأمر إلا إذا توفرت في كل عمل من تلك الأعمال نية صالحة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، الألف واللام لجنس الأعمال للجنس، فجنس الأعمال لا يكون أعمالا في حقيقة الحياة وفي قرارة الوجود إلا إذا كان من ورائه نية صالحة. هذا قول. أو كمال الأعمال لا يكون قائما إلا إذا جاءت نية صالحة. قول. أو إن الأعمال لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا بالنية الخالصة الصالحة. قول. أو إن الأعمال لا تكون أعمالا في ميزان الشرع يعطي عليها الله رب العالمين ويثيب إلا بالنية الصالحة. هذا قول. وكلها أقوال على شرط التنوع، وتؤدي في المنتهى إلى مؤدى واحد بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله رب العالمين لا يريد منا قوالب مصبوبة، وإنما يريد منا ربنا جلت قدرته قلوبا بالمحبة إليه مصبوبة. لا يريد الله رب العالمين منا أشباحا، وإنما يريد منا أرواحا. الله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. مهما تقربتم إلى الله رب العالمين بالقرابين ذبحا، بأضحيات وهدايا تهدى إلى بيت الله رب العالمين الحرام، فدماؤها ولحومها لا ينال الله جلت قدرته منها شيء، ولكن الله رب العالمين يريد تقوى القلوب. الله رب العالمين لا ينظر إلى الأشباح والقوالب، وإنما ينظر الله رب العالمين إلى الأرواح والقلوب، كما أخبر النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولشأن عظم الإخلاص والنية في دين الله تبارك وتعالى، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين يدخل النار بالنية، من غير عمل، رجلا نوى نية سيئة ولم يرتب عليها عملا في الحياة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ أن يدخل القاتل النار فهذا جزاؤه، وهو جزاء وفاق من غير ما ظلم ولا جو. وأما أن يدخل المقتول وبارقة السيف على رقبته، وشعاع السيف يستخرج شعاعا من بقية من شجاعة من قلبه حتى لا يموت موتا بعد موت، فأي عدل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولكنه لم يباشر، لم يقتل، غير أن نيته كانت قائمة مقام فعله، فلما قتل مظلوما في ظاهر الأمر كان ظالما في حقيقة الأمر، فعامله الله رب العالمين معاملة الظالم القاتل، ولا يظلم ربك أحدا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا هو الشرط الأول من شرطي قبول العمل عند الله جلت قدرته. بلى من أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه لله يعني من كان مخلصا لله رب العالمين إخلاصا حقيقيا وهو محسن، هذا هو الشرط الثاني. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرتب الأجر ونفى الحزن ونفى الخوف والمخافة، كل ذلك رتبه الله رب العالمين على هذين الأمرين. فمهما أتى الإنسان بواحد منهما ولم يأتي بالثاني فإنه لا يتحصل على ما رتبه الله رب العالمين عليهما. بلى من أسلم وجهه لله فكان عمله لله رب العالمين خالصا، لا يخالطه رياء ولا تمازجه سمعة ولا طلب محمدة عند الخلق ولا ابتغاء مرضات الناس دون مرضات الله رب العالمين، ولا ليعلو أكتافهم ولا ليتحصل على دنياهم يختلهم عنها كما يختل الصائد الطريضة من أجل أن يستحوذ عليها وأن يقتنصها، كل ذلك ليس له من قيمة في ميزان الله رب العالمين. الإخلاص بالنية الخالصة بإخلاص العبادة لله رب العالمين، هذا أولا. وأما ثانيا فهو قول ربنا جلت قدرته وهو محسن، وهذه هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما جئت به من عمل صالح، مهما كان كبيرا عظيما، ثم لم تتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود على الأبعد حتى تأتي خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعمل لكي يكون متابعا فيه العبد لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تتوفر فيه ستة شروط، لابد أن تأتي بستة شروط من أجل أن تكون متابعا لدين الله رب العالمين ولنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط الستة على سبيل الإجمال من غير تفصيل هي السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. ستة شروط لا بد أن تتوفر في العمل من أجل أن يكون العبد الآتي بهذا العمل متابعا فيه لدين الله تبارك وتعالى الأغر ولنبيه البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تخلف عمل من تحصيل هذه الشروط الستة فإنه لا يقبل عند الله رب العالمين، لا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله رب العالمين صوابا. أما الخالص فأن يكون لله، وأما الصواب فأن يكون على قانون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى يتوفر شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن تأتي بستة شروط. أول هذه الشروط السبب، أن يكون السبب الحامل الدافع على الإتيان بالعبادة والقربة التي يتقرب بها العبد لله رب العالمين سببا مشروعا، أن يكون السبب مشروعا في دين الله رب العالمين. ما المثال؟ المثال أن يذهب الرجل ليلة 27 من شهر رجب لكي يتعبد لله رب العالمين ليلا طويلا، أو يأخذ بعبادة غير مشروعة في ليلة النصف من شعبان بدعاء مخترع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه. فهذا الجنس بهذه الصورة يجعل العمل مردودا على الآتي به ولو كان ليلا طويلا من تسبيح وذكر، لأن البدعة شأنها في دين الله رب العالمين عظيم جدا، ولأن البدعة أكبر من المعصية المجردة، لأن البدع تغيير لدين الله رب العالمين واتهام لدين الله رب العالمين بالنقص. يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم، ويأتي المبتدع فيقول بلسان حاله ومقاله: لا أنا أستدرك على الشرع والشرع لم يكمل، وها أنا آتي بعبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: من زعم أنه يستحسن أمرا من أمور العبادة يدخله على دين الله رب العالمين فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والله رب العالمين قوله الصدق وفعله الحق، فإذا كان قد أخبرنا بأن الدين قد كمل فلا زيادة تلحقه ولا نقصان يقع به، إذا كان الله رب العالمين قد أخبرنا بأن الدين قد كمل ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالدين كان فيه ثغرة يمكن أن ينفذ منها مبتدع بعبادة غير مشروعة، فكأنه يقول إن محمدا قد خان الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب، الجنس جنس العبادة ينبغي أن يكون مشروعا أتى به كتاب ووحي أو أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا وتطبيقا، مثل أن يضحي لله رب العالمين في يوم النحر أو في ثلاثة أيام التشريق بفرس، والله رب العالمين حدد جنس المضحى به في هذه الأيام وحددها زمانا وحدد المضحى به من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، فمهما أتى الإنسان بجنس مخالف فكأنه يستدرك على دين الله رب العالمين ما قد حدده الله رب العالمين ووضحه. وإذن فلا بد من أن يكون الإنسان المتبع للدين الآتي بشرط المتابعة للنبي الأمين آتيا بالسبب وبالجنس وآتيا بالكم، فلا يزيد في العبادات شيئا ولا ينقص منها شيئا، لا يصلي الصبح أربعا ولا يصلي العصر ثماني ركعات لأنه يجد نشاطا وخفة، ولا ينقص من هذه العبادات شيئا وقس على ذلك، فهذا ما يتعلق بالمقدار والكم. وأما ما يتعلق بالكيف فينبغي أن تكون العبادة واقعا على الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو صليت فأتيت بالسجود قبل الركوع أو جعلت التسليمة وأنت قائم مقام التحريمة وجعلت تكبيرة الإحرام مكان التسليمة فإنك تكون قد غيرت في الهيئة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه العبادة، وحينئذ لا يقبل هذا العمل عند الله رب العالمين. السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. أما الزمان فلو وقف الإنسان بعرفات في غير يوم التاسع من شهر ذي الحجة فإنه لا يكون واقفا وقوف نسك، وإنما هو متمتع أو سائح أو ما شئ، ولكنه لو ذهب يحج في غير هذا الذي وقته لنا ربنا جلت قدرته فإنه يكون قد أقل من شروط أمور المتابعة بهذا الأمر، وهو المكان والزمان أيضا، أن يقف في الزمان في غير التاسع أو يقف بغير عرفات ويخالف المقام والمكان ويذهب في يوم التاسع من شهر ذي الحجة حجا إلى بيت الله رب العالمين وحاجا بمجهود ومشقة ونصب وتعب ومال، يذهب إلى هنالك ثم يقف في يوم التاسع من عند بزوغ الشمس من عند طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس بإزاء الحجر الأسود في البيت الحرام عند المطاف، لا يكون قد أتى بالمكان الذي ينبغي أن تأتي العبادة فيه على النحو الذي فرضه الله رب العالمين. فإذا توفرت هذه الشروط في أمر من أمور العبادة كان العبد متابعا فيه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما جاء ذلك مؤسسا على الإخلاص لله رب العالمين فذلك ذلك، وهو على رجاء القبول عند الله جلت قدرته. بلى من أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص وهو محسن، هذه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى الحزن والخوف وأثبت الأجر، كل ذلك مرتبا على هذين الأمرين. فمن لم يسلم وجهه لله ومن لم يأتي بالإحسان بإحسان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحقه الحزن ولحقته المخافة ووقع عليه الخوف وليس له أجر، لأن عمله لا يقبل عند الله. الله رب العالمين هو المسؤول أن يخلص نياتنا لوجهه الكريم وأن يجعل أعمالنا على متابعة نبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في هذا المقام نذكر بالنية التي ينبغي أن ينويها المتزوج عند الإقدام على الزواج، فمن أراد من المسلمين شابا كان أم كهلا أم كان شيخا يريد أن يتزوج فعليه أن يأتي بنية مرتبة من نيات. فأما هذه النية المرتبة فمن أول أجزائها أن ينوي إنفاذ سنة الله تبارك وتعالى الكونية في الأرض، لأن الله رب العالمين خلق من كل شيء زوجين واستأثر لنفسه واختص ذاته بمقام الفردانية والأحدية والوحدانية. فالله رب العالمين وحده لا زوجة له ولا ولد ولا والد، سبحانه وتعالى سبحانه ليس له كفؤ وليس له ند وليس له مثيل وليس له ضريب وليس له من نظير، سبحانه وتعالى سبحانه. فينوي أن يأتي بهذه السنة الكونية في كون الله رب العالمين، وينوي أن يأتي بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على أكثر هذه الأمة أزواجا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الأمة أزواجا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جمع الله رب العالمين له من المعدود في عصمته 9 زوجات رضوان الله عليهم، ووسع بعد ذلك على عموم رجال المسلمين وسع عليهم بتضييق العدد في 4، وأما المعدود فلا حصر له، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فوسع له في المعدود إلى 9 وضيق عليه في العدد. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وينوي أن يعف نفسه وأن تعف به واحدة من بنات المسلمين، وينوي أن يرزقه الله رب العالمين ذرية صالحة وولدا مباركا يدعو الله رب العالمين له من بعد وفاته، ويكون امتدادا لأجله إذا منقطع في الحياة أجله الظاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينوي أن يقيم بيتا مسلما تخرج منه ذرية مؤمنة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ألا إن المباشرة والمواقعة وإن اتصال الذكر بالأنثى يحدث في الحضائر وفي الغابات وفي الصحارى وفي الوديان وفي الفلوات، ولكن عندنا نحن المسلمين عندنا وحدنا هي عبادة من أجل العبادات، لها نية مؤسسة ينبغي أن تؤسس العبادة عليها، ثم هو عمل له غرض وله هدف، وليس المقصد منه تحصيل شهوة ولا تحصيل لذة ثم لا شيء بعد، وإنما هو عمل له بعد وله عمق بامتداد الحياة إلى منتهى الحياة من أجل أن يخرج من الأصلاب والأرحام من يوحد الله رب العالمين. اللهم بارك لنا في عقدنا هذا، اللهم بارك لنا في أمرنا هذا، واجعل عاقبته رشدا، اللهم اجعل عاقبته رشدا، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم اجمع بينهما على خير وفي خير، واجعل مآلهما إلى الخير، اللهم ارزقهما ذرية صالحة طيبة موحدة عالمة متعلمة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا.